نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى الطهور هم أمن الأرض فادكري أهل البيت المصطفى الطهور هم أمن الأرض فادكري شبهوا بالأنجوم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجيعات فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات فتي جيرة العالمين يا أهيل